لنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعتذر عن التأخير، كان يوجد إشكال في الرابط، إما في الرابط إما في جوالي، الله أعلم، فأعتذر عن التأخير. بارك الله فيك. نبدأ اليوم في شرح أثر مسالك متن بشار، وهو متن مبارك درستموه العام الماضي. درستم ما يتعلق باب المياه وباب الصلاة أعتقد، وسنبدأ اليوم بالباب الزكاة، باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر، أي كل ما يتعلق بالزكاة وأنواع الزكاة وهذه الأمور. فقال رحمه الله: باب الزكاة. الزكاة لغة هو لفظ مشترك بين الطهارة والنمو والبركة والمدح، يعني هذا اللفظ في اللغة يطلق على عدة معان، يطلق على النماء، ويطلق على الطهارة، ويطلق على النمو، ويطلق على البركة. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما المقصود هنا تزكيهم بها؟ أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق، تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة كالبخل والشح وغير ذلك، فهي زكاة تزكي الإنسان. والمقصود هنا تزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والآخروي، وتنمي أموالهم. هذا من تفسير السعدي رحمه الله تعالى، هذا المقصود بتزكيهم. فهنا الآية تدل على النمى، وقال سبحانه: قد أفلح من زكاها. ما المقصود هنا قد أفلح من زكاها؟ أي طهرها من الآثام، أي طهرها من الآثام. وقال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم. هنا معنى آخر، المقصود فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوا أنفسكم وتقول فعلت كذا وكذا وصليت كذا وكذا وتصدقت بكذا وكذا. هذا من ناحية اللغة. أما شرعا، هي تعريفها شرعا هي حق واجب معلوم في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا يوجد تعريفات كثيرة، ولكن هذا المعروف، هذا التعريف المعروف هو، قال: حق واجب معلوم في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. مال مخصوص هو المال الذي تجري عليه الصدقة، بعض الأموال لا تجري عليه الصدقة. قال: لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله، أصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. قال: في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. بعض الأموال، يعني بعض الزكوات تخرج بتمام الحول، وبعضها يخرج بمجرد يعني مثل الحرث مثلا، بمجرد قطف الثمار فتزكي هذه الأموال، إما العشر إما نصف العشر، وستأتينا في باب الحرث حينما نتحدث عن الحرث وعن الزروع وهذه الأمور والقطان وما يتعلق بهذه الأمور. يوم حصاده، قال: ويوم حصاده، يعني تخرج الزكاة في يوم الحصاد. هذا هو المقصود قال في وقت مخصوص، إما بتمام الحول إما في يوم الحصاد، واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: أوجب زكاة في نصاب النعم. يشير هنا إلى وجوب الزكاة، قال أوجب زكاة في نصاب النعم، و وجوب الزكاة ورد في القرآن والسنة وإجماع، بل هو من المعلوم، هو من المعلوم في الدين بالضرورة، فهي الأشياء من المعلوم في الدين بالضرورة، لذلك وردت حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا الحديث معروف جدا، حديث جبريل الذي قال في آخره حينما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، قال: هل تدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فالأشياء المذكورة في حديث جبريل هي لب الدين وهي أسس الدين، فذكر ما يتعلق بالإيمان وذكر ما يتعلق بالإسلام وذكر ما يتعلق بالإحسان، ثم ما ذكر ما يتعلق بأشارات الساعة وهذه الأمور، فهي من أسس الإسلام. لذلك تجد كثير من العلماء أفاضوا في شرح هذا الحديث لأنه يترتب عليه عدد كبير من المسائل. يوجد أحد العلماء تقريب شرح هذا الحديث في 8 أو 9 مجلدات، 8 أو 9 مجلدات، وهو حديث عظيم ينبغي أن يعتني به طالب العلم. نعود، قلنا إلى وجوب الزكاة، الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. الصدقة المقصود هنا في الآية أو في هذا الحديث المقصود الزكاة. قال: صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولذلك يعني لأهمية الزكاة، قالوا العلماء أن من جحد الزكاة يعتبر كافر لأنه مكذب للنصوص ومكذب لإجماع المسلمين. قال: فيستتاب 3 أيام، فإن تاب ترك، وإن لم يتب قتل كفرا وماله لبيت مال المسلمين. هذا هو الحكم الشرعي فيه. وطبعا حينما نتحدث عن هذه الأحكام ما يتعلق بإقامة الحدود، فالمقصود هنا أن يقيمها ولي أمر المسلمين، أي من له السلطة هو من يقيم هذه الحدود، وليس لعامة الناس أن تقيم مثل هذه الحدود. هذا أمر لا بد أن نتنبه له. طيب، قد يسأل سائل ويقول: يوجد شخص أقر بالزكاة ولكن لا يخرجه، يعني بخيل شحيح يقر أن الزكاة واجبة وكذا، فعلى ولي الأمر أو أصحاب السلطة أن يأخذوها منه كرها، أن ولو كرها تؤخذ منه الزكاة، لا بد أن تؤخذ منه الزكاة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: أوجب زكاة في نصاب النعم. ما هي، قبل أن نتحدث عن الأنعام، ما هو النصاب؟ النصاب هو القدر إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة بشرط تمام الحول. طبعا في بعض الأموال بشرط تمام الحول، وببعض الأموال لا يشترط تمام الحول، بمجرد الحصاد. واضح؟ وهذا المقدار، وهذا النصاب، مقدار النصاب يختلف باختلاف المال المزكى. فنصاب الإبل تختلف عن نصاب الشاة، ونصاب الشاة تختلف عن نصاب البقر، ونصاب الأموال تختلف عن نصاب الأنعام، وهكذا. واضح؟ قال: أوجب زكاة في نصاب النعم. الأنعام المقصود بها، مقصود بها الإبل والغنم والبقر، هذه هي بهيمة الأنعام، هي ثلاثة أشياء. فالإبل يدخل فيه جميع أنواع الإبل، والغنم يدخل فيه الظأن والماعز، والبقر، البقر معروف. واضح؟ قال: أوجب زكاة في نصاب النعم. هذا هو الشرط الأول، هو النصاب. الشرط الثاني هو حولان الحول. حولان الحول، فهذا هو الشرط الثاني. وحولان الحول المقصود به ليس هو بأن يمر على المال 12 شهرا عربيا، ليس شهرا هذه الشهور الميلادية، لا لا، المقصود الشهور العربية القمرية، هذه هي الشهور المعتبرة شرعا. واضح؟ ويستثنى من اشتراط الحول ما يلي: ذكرنا قبل قليل أنه يوجد أشياء لا يشترط فيها حولان الحول، فسنذكر هذه الأشياء التي لا يشترط فيها حولان الحول. أولا الركاز. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني أشياء تكون دفنت، دفن أهل الجاهلية ومات أصحابها فوجدها المسلمون، فهذه فيها الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. فبمجرد أن تجد هذا الركاز فعليك أن تخرج الخمس. واضح؟ الأمر الثاني هو الزروع والثمار، تجب فيها الزكاة بدو صلاحها، تجب الزكاة وتخرج يوم الحصاد، وذلك لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. واضح؟ قلنا الركاز، الثاني الزروع والثمار. الثالث نتاج بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما دام أصلها، يعني أمهاتها، مر عليها حولا كامنا، فلا يشترط أن يمر على هذا النتاج حولا كاملا. واضح؟ فهذا يستثنى أيضا. وكذلك ربح التجارة، ربح التجارة. لا يشترط فيه أن يمر عليه حولا حولا كاملا، لا يشترط أن يمر حولا كاملا. مثال ذلك، تجد شخص عنده 15,000 دينار مثلا أو 16,000 دينار، وبدأ في التجارة، ففتح الله عليه وأصبح عنده مثلا 30,000 دينار أو 40,000 دينار، وتم الحول، تم حولان الحول، فهل نقول له تخرج على 15 أو 16 ألف فقط، أو لابد أن تخرج على 30,000؟ فنقول هنا تخرج على 30,000، واضح؟ حتى هذه المرابيح ولو ربحته قبل شهر أو أسبوع أو أسبوعين، فيجب عليك أن تخرج عن جميع المبلغ، واضح؟ يوجد مسألة أخرى ولعلها مسألة فيها بعض الطول، نتركها للدرس القادم لأنه انقضى الوقت، ولعلنا نتركها للدرس القادم، فيها كثير من الشرح والبسط. من عنده سؤال فليتفضل. هل توجد ركاز الآن؟ أكيد أكيد يوجد ركاز، ويوجد كثير من الأشياء التي تركها الروم وغيرهم ممن قاتل تونس، ولا حتى الفرنسيين تركوا كثير من الأشياء، فموجود الركاز، ويجب فيه إخراج الخمس، ويجب فيه إخراج الخمس سواء أوجده أفراد أم وجدته الدولة، فهذا حق شرعي لا بد من إخراجه. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.